الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه مخلصين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها السيدات المشاهدات الكريمات، كل عام أنتم في خير حال، وأسأل الله العظيم أن يتقبل صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم، وأن يجعلنا جميعا في مستقر رحمة الله يوم القيامة من عتقائه من النار، ومن الذين سيدخلون بإذن الله من باب الريان الذي يدخل الله تبارك وتعالى الصائمين منه في معية سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، اللهم آمين. كنا قد وعدناكم في حلقة الأمس بحلقة أخرى في بعض مواقف، بل في أشهر مواقف أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأجزل الله له المثوبة، اللهم آمين. علي في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع الحلقة. ولعلكم أو لعلي ذكرتكم الآن بموقف الشهامة والشجاعة والمروءة الذي أبداه هذا الشاب العظيم في صبيحة يوم الهجرة. نام رضي الله عنه في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ليوهم قريشا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال مسجا في فراشه. وكان فتية قريش الذين أعدوا العدة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة كانوا ينظرون من ثقب الباب فيرون في وهمهم يرون كأن الرسول عليه الصلاة والسلام مغطى أو مسجى ببردته الشريفة. كانوا ينظرون النظرة بعد النظرة ويطمئنون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما زال نائما في موقعه، وأن الفرصة ما زالت متاحة لهم ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في كل القبائل، وعندها لن يرضى بنو هاشم إلا بالدية فتعطى لهم وانتهى الأمر. لكن هيهات هيهات، خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وفق الخطة التي وضعت للهجرة، وقد لاذ ببعض آيات القرآن الكريم، وقبلها لاذ بربه الكريم وردد قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وبشيء من التراب نثره على رؤوسهم، شاهت الوجوه وذهبوا جميعا كما تعلمون في نوم عميق. ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وخرج ليستكمل رحلته المباركة، وعلي ما زال في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. وخرج علي وعلموا حينها بأنهم خدعة كبرى، وذهلوا عندما رأوا عليا هو الذي كان في الفراش. ضربوه فتحمل الضرب، أسمعوه ما يكره فتحمل، حبسوه ساعة في البيت الحرام فتحمل ذلك كله رضي الله عنه، وهو يعلم أنه كان يمكن أن يدفع حياته ثمنا لهذا الدور العظيم الذي أداه على الوجه الأكمل. لذلك تحمل إيذاء قريش. سألوه: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. أو كنت رقيبا عليه؟ أمرتموه أن يخرج فخرج. وانطلق يرد الودائع إلى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد كلفه أيضا برد الودائع التي ائتمن عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. ائتمن على أثمن وأهم ودائع قريش، لا لشيء إلا لأنهم جربوه 40 عاما، فما جربوا عليه كذبا قط. وكان كما تعلمون يسمى بينهم بالصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. وأدى علي المهمة على الوجه الأكمل، رضي الله عن علي ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. وأسأل الله مخلصا من فضله وكرمه أن يلحقنا بهذه الكوكبة، بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ونلقاكم غدا في حلقة أخرى على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.